رسول اللہ والسلام علیکم. آخر میں قصیدہ غوثیہ پیش کیا جائے گا. قصیدہ غوثیہ وہ قصیدہ ہے کہ جو غوث اعظم نے خود تحریر فرمایا ہے, اور اس قصیدہ غوثیہ کو ہمارے بزرگان دین نے وظائف کے طور پہ استعمال کیا ہے. قصیدہ غوثیہ میں غوث اعظم خود رب تبارک تعالیٰ کے حکم سے اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے, اور فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعن, اس قصیدے میں شعر ہے, نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخر دلتن علی حکم اتصالی, اور وکل ولی له قدم وانی علی قدم النبی بدر کمالی, کہ میں حضور کے قدم پر ہوں اور تمام اولیاء میرے قدم پر ہیں. تو اس قصیدے کی بڑی برکتیں ہیں, ہو سکے تو مل کے پڑھیے گا, ورنہ درود شریف ساتھ مل کے پڑھتے رہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سقاني الحب كقاتل بطالي فقلت لخيرتين أوي تعادي تعد ومشات لنحوي في كوتر فهمت بسكرتي بين المبادي فقلت لسائر الأقطاب مهم بحالي فادخلوا أرقر رجالي وهم واشربوا أرقر جنودي فساق القوم بالوافي ملادي شربت قدلتي من بعد سكري ولا نلت علوي واتصالي مقامكم الأولى جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عادي ألا في حجرة فقدي بواحدي يصرفني وحبيب الجلال أنا البازي يؤشهب كل شيخ ومن ذاك الرجال أوتي مثالي فساني بالعتم بتغادي عزم وتوجني بتيجان السمادي وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غور في زبادي ولو ألقيت سري في جبال لجفت وقفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر عادي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة مولى تعالي وما من ذا شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتادي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقتل الجدادي مريديهم وطب أشفها وغرني وإذ وعلما تشرف الإثم آدي مريدي لا تخف الله ربي أطاني رفعة ملت المنادي تبولي في سمائي ولا بدوقك وشاءت سعادتي قد بدادي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد قطاني نظرت إلى بلاد الله جمعا ففردلت على حكم اتصالي درست العلم حتى سرت قطبا ونلت السعادة من مولى المباني فما وفي أولياء الله مثلي ومن في العلم والكفر بحالي رجالي في حواجهم صيام وفي ملم الليالي كاللآلي وكل بني له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به ملك المبادي مريدي لا تغب واشر فإني عزوم القاتل عند القتال على الجيل يمحي الدين لا قاضي وأعلامي على رأس الجبال على الحسن والمحدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا ترد سؤالي أضفني سيدي انظر بحالي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مالک پروردگار قصیدہ مردہ قصیدہ محمدیہ ختم قادریہ قصیدہ غوثیہ ان تمام پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما جس مقصد کے لیے اس قصیدے کو جس نے پڑھا مالک اس مقصد میں اسے سب کو ہم سب کو کامیابی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ